السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآجر الرومية للعلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة. نسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تقدم الكلام على المقدمة الأولى، وهي ما يتعلق بالكلام من جهة حقيقته ومن جهة أقسامه، وقسم من هذه الأقسام عن الآخر. وكذلك تقدم الكلام على طرف من مبحث الإعراب، وهو ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق بأقسامه، وكذلك ما يتعلق بالقسم الأول منه، ألا وهو علامات الرفع. وذكر في الدرس الماضي وما قبله أن الرفع له 4 علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون، وكل هذا أخذ ولله مع هذه، أي مع مدخلاته عليها من الكلمات، وأخذ أيضا يتعلق بذلك. لما فرغ المصنف رحمنا الله وإياه من بيان علامات الرفع، وكان قد ذكر لك من قبل أن أقسام الإعراب 4: رفع ونصب، شرع في بيان القسم الثاني من ألقاب الإعراب، ألا وهو النصب. فقال رحمنا الله وإياه: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه هي 5 العلامات التي لا سادس لها عند النحويين فيما استقرؤوه وتتبعوه من كلام العرب. والنصب عمل أو حكم أو لقب من الألقاب الإعرابية، وذكرت لك مرارا ولا أزال أكرر على أن طالب النحو ينبغي أن ترتكز عنايته إلى العامل والمعمول فيه، والعم أو علامة العم على. وقد كان بعض شيوخنا يقول: من لم يتقن هذه الأبواب فلا يتعنى النحو. قال هنا: وللنصب 5 علامات. والكوفيون هم الذين يستخدمون مصطلح العلامة، وهو الذي جرى عليه الناس في العصور المتأخرة. والبصريون يقولون بأن هذا الذي يعبر عنه بأنه علامة هو الإعراب نفسه، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى ميسور. وكل علامات الإعراب على ما تقدم معنا تقسم قسمين: القسم الأول العلامات الأصلية، القسم الثاني العلامات الفرعية. هناك علامة أصلية للباب، للقب، للحكم، وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامة. فإذا كان المدخل للعلامة الأصلية فإنه لا يلزمك التعليل، فإذا كان المدخل للعلامة الفرعية لزمك التعليل من جهة بيان السبب الذي جعلها علامة لهذا الحكم الإعرابي. المصنف رحمه الله تعالى على عادته يتدرج معك، فذكر أولا العدد ثم فصله ثم بعد ذلك رجع إلى بيان هذا التفصيل بأخذ كل واحد منها على حدة. فبدأ رحمه الله تعالى يفصل فقال: فأما الفتحة وهي العلامة الأولى من علامات النصب وهي العلامة الأصلية التي ما عداها ينوب عنها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل الضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه العلامة الأولى كما سبق معنا، وقلنا بأنها هي العلامة الأصلية، هي أم الباب، هي العلامة الأصلية التي يرجع إليها جميع العلامات وتعمل عملها وتنوب عنها. هذه هي العلامة، وبدأ بما تكون علامة للنصب فيه، وبين أنها ثلاثة مواضع. ومن سهولة علم النحو أنه جار على الحصر، وإذا حصر النحويون شيئا فلا تتطلب بعدهم مزيدا عليه، فليس هناك ليس ثمة موضع رابع لهذه العلامة تدخل عليها أو تدخل عليه. فبدأ رحمه الله تعالى ببيانها، ببيان هذه المواضع، فقال: في الاسم المفرد. الاسم المفرد هنا خرج به المثنى والجمع، لأن المفرد كما نبه عليه فيما أحسب سابقا على أن له اصطلاحات على حسب النحويين، وقد تقدم معنا في الضمة حين تكون علامة للرفع من المفرد ما حقيقته فلا حاجة لإعادته. فالاسم المفرد إذا دخل عليه عامل النصب، إذا كان حكمه النصب في النحو، إذا جرى على قاعدة النصب في النحو، فما علامته؟ علامته الفتحة، علامته الفتحة. من ذلك قول الرب تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، إلى شاهد في جمع التكسير. طيب، في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله، فإن كما تعلمون عامل نصب للاسم، فما بعدها يكون منصوبا على أنه اسمها، والله الذي هو الاسم الأحسن هنا مفرد، وأمثلته وشواهده كثيرة فيما يتكلم به العرب. والنصب ينبغي أن تعلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في منصوبات الأسماء أنه كما يقولون مهيع العربية، يعني الطريق الذي لا منتهى له، وعلل النصب كثيرة جدا يتطلبها النحويون، لكنهم يذكرون في كتب النحو أشهرها. فإذا جاءت الكلمة منصوبة فإن علامة نصبها الفتحة، إن محمدا، إن محمدا كريم، إن الإسلام عزيز، رأيت الإسلام عزا لأهله. رأيت الإسلام، الإسلام هنا مفعول به منصوب بالفعل، فإذا قلنا بأننا نعرب إعرابا تفصيليا، وهذا الذي ينبغي أن يعتاده ويرتاضه الطالب الذي يبتدئ في النحو، رأيت الإسلام، فتقول رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والإسلام مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهنا كما ذكرت لك آنفا لا يلزمك التعليل. الموضع الثاني قال وأما جمع، قال وجمع التكسير، جمع التكسير، جمع التكسير سبق معنا أيضا بيانه بأنه ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير، وصور التغيير كثيرة جدا عند أو لا أبالغ حتى أزيد في الكلام مبالغات عند الشرح. أسباب التغيير مبينة في كتب النحو بالزيادة بالنقص بالشكل بالحرف وما أشبه ذلك. جمع التكسير إذا كان حكمه النصب في السياق في الجملة فإن علامة نصبه هي الفتحة، هي الفتحة. فإذا قلت ارتقيت الجبال أو صعدت الجبال، أو كما في المثال الذي سبق معنا سهوا في قوله جل وعلا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فأصحاب هنا أصحاب هذه جمع تكسير وحكمها النصب. لماذا حكمها النصب؟ لأن العامل الذي عمل فيها إن، وإن عاملة في الأسماء مختصة بها، وما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها، يعني أن علامة النصب هنا في أصحاب تقول بأنه جمع تكسير اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه منصوب بإن، طبعا منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا لعلي أنسى من باب الفائدة أن كثيرين من المعربين يعربون إن حرف توكيد ونصب، وهذا إذا ما نريد أن نتجاوز ونقول بأنه غلط أو خطأ نقول بأنه سهو من قائله، لأنه يعرب لك على مذهب الكوفيين وهو يعتقد صحة مذهب البصريين، فيقول بأن إن حرف توكيد ونصب، وإذا قال بأنها حرف توكيد ونصب معنى هذا وحقيقته أنها لا تعمل في الخبر، ولكن يقال في إعرابها بأنها حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل، مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، لأنه خرج عن عادة الحروف فتعدى العمل فيه إلى معمولين هما الاسم والخبر. هذا الإعراب يكون محفوظا معك في باب إن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مقامه. النوع الثالث أو الموضع الثالث مما تكون الفتحة فيه علامة للنصب هو الفعل المضارع. والمصنف رحمه الله تعالى قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأن الفعل المضارع لا يخرج عن ثلاث حالات: إما أن يكون مرفوعا والعامل فيه معنوي تجرد عن الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا بدخول أحد النواصب عليه، وإما أن يكون مجزوما بدخول عامل الجزم عليه. الفعل المضارع يشترط فيه أن يسبق بناصب، وشرط فيه شرطا آخر بقوله ولم يتصل بآخره شيء. فعندما سيأتي أو كما سبق معنا في باب النون، لأن الذي كما سيأتي بأن الذي يتصل به إما ضمير تثنية وإما ضمير جمع، وفي كل هذه الأبواب وفي كل هذه المواضع لا بد وأن تستحضر قول المصنف رحمه الله، قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، لأنك قد تلفظ بالحكم الإعرابي أو بعلامته كما يقال أو بعلامته، وقد لا تلفظ بها، فتستحضر هذا دائما. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإن على وسبقه ناصب الذي هو عامل النصب، وسيأتي معنا الكلام على نواصب الفعل المضارع إن شاء الله، مثل لن وكي إلى آخره، هذه هي أو بعض نواصب الفعل المضارع. فمثلا في قوله تبارك وتعالى: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح، لن هذا هو حرف النصب العامل في الفعل المضارع نصبا، الذي يعمل النصب في الفعل المضارع. وأبرح هذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلت لن يرضى الله، لن يرضى الله على القوم الكافرين، على القوم الكافرين، لن هذا هو نفسه الذي عمل في أبرحة، في أبرحة وظهرت العلامة، وهنا عمل في يرضى، ويرضى هذا فعل مضارع لكن آخره حرف علة. فتقول لن حرف نصب نفي ونصب طبعا، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. فلا يشكل عليك، لا يشكل عليك هذا. ومثل قوله تعالى: مثل قوله تعالى في قوله تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشاها هنا فعل مضارع، لأن تخشى كلمة والضمير كلمة أخرى، ففعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه ما هي؟ فتحة مقدرة على آخره، على الألف يعني، منع من ظهورها التعذر. وكذلك في يرضى. والمصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا بعد ذلك ما هي علامة، ما هي عوامل النصب. ثم قال المصنف رحمه الله لما انتهى من الفرغ من العلامة الأولى، قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو أو نحو، والأول أفصح، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة تقدمت معنا وأنها محصورة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذكرت أيضا شروطها التي يصح معها أن تكون من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. العلامة هذه الألف هي أول العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة، وهي ثاني العلامات للنصب من جهة الإجمال. هذه الألف علامة للنصب، ومثل لها المصنف بمثالين نحو رأيت أباك. رأيت نعربها نفس الإعراب الذي تقدم معنا، رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأبا أبا مفعول به منصوب ليش بالفعل، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والواو عاطفة، وأخاك نفس الإعراب معطوف عليه، وعلامة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وعلامة نصبه الألف أيضا نيابة عن الفتحة. ثم قال وما أشبه ذلك، لأن هذا لا ينحصر كلام العرب فيه، لا ينحصر. وقد ذكرنا في مرفوعات في علامات الرفع بأن الأسماء الخمسة ترفع أو علامة رفعها الواو، وأنه قد وقع في سورة يوسف جملة من الأسماء الخمسة رفعا ونصبا. فمن ذلك قوله تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، فقوله تبارك وتعالى هنا يا أبانا حكاية أو إخبارا عن إخوة يوسف. أبا هذه من الأسماء الخمسة، وهنا وقع منادى، ومضاف إلى الضمير ناء، والمنادى عند البصريين هو من جنس المفعول به، لأنهم يقدرون فعلا أدعو أو أنادي أبانا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أو أرسل في المدائن حاشرين، الآية وابعث في المدائن حاشرين. فقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون وقومه وأخاه هذا من الأسماء الخمسة، وهنا حكمه النصب لأنه مفعول به، أو أنه معطوف على الضمير المنصوب الذي هو واقع في قوله تعالى أرجه وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، وعذابا أليما، ذا هذا اسم وهو أحد الأسماء الخمسة الذي عبر عنه بذو مال في المصنف. لماذا هو هنا منصوب؟ وعلامة نصبه الألف. ما حكمه الإعرابي؟ صفة، لأي شيء؟ لقوله تعالى طعاما. ما علامة نصبه؟ كما قدمت لك هي الألف. والشواهد هذا في القرآن وفي كلام العرب كثيرة. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال بعد هذا وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذه هي العلامة الفرعية الثانية كما سبق، العلامة الأولى هذه الثانية وهذه هي الكسرة. والكسرة كما تعلمون علامة أصلية في الجر، ويندر أن يقع التناوب بين الحركات، لكن قالوا إن هذه اللغة العربية حكيمة عادلة، وقالوا بأنها توقيفية، طائفة قالوا بأنها توقيفية، توقيفون اللغات عند الأكثري، ومنهم ابن فورك والأشعري كما في كما قال الشيوطي رحمه الله. فلما نابت الفتحة عن الكسرة في الجر في الاسم الذي لا ينصرف، نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. والمصنف رحمه الله عبر بما يعبر به كثير من النحويين من أنه جمع المذكر السالم. وأما ابن مالك فقال وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. فيقولون بأن لأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين وله ملحقات. وقالوا ما جمع بألف وتاء، الذين قالوا بأنه جمع مؤنث سالم قالوا لأن هذا هو الغالب فاستعملوا التغليب، والذين قالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين قالوا لأننا وجدنا أن العرب جمعته بألف وتاء مزيدتين وصارت علامة نصبه الكسرة وليس من جمع المؤنث السالم، أو ليس مؤنثا سالما كاسطبل، يقولون اسطبلات إلى آخره، وليس هذا كما تعرفون محله. الشواهد في القرآن كثيرة جدا على جمع المؤنث السالم إذا كان العامل فيه هو النصب، مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات، عشر صفات ذكرها الله في سورة الأحزاب. ومن ذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، والمحصنات هنا جمع مذكر سالم، وهو هنا مفعول به، مفعول به ما العامل فيه ما فعله ينكح. وكذا قوله المؤمنات، لكن المؤمنات هنا ليس مفعولا به، وإنما هو صفة، صفة لأي شيء للمحصنات، والصفة تابعة للموصوف. وقلنا بأن الألف والتاء لا بد وأن يكونا مزيدتين، فإذا لم يكونا مزيدتين فإنها لا تأخذ هذا الحكم. هذا الباب، باب جمع المؤنث السالم، وبعض الأبواب يذكرون فيها الملحق بها، الملحق بها، ويطيلون الكلام عليه، وليس هذا محله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة التي تليها، فقال المصنف وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء هذه العلامة الثالثة من العلامات الفرعية، الألف والكسرة، والآن ذكر الياء. الياء قال فتكون علامة للنصب في ابن النصب في التثنية والجمع، ولم يأتي بالحصر، لم يقل في موضعين في ثلاثة مواضع لأنه أفصح عنها. والمراد بالتثنية هنا المثنى، والمراد بالجمع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم لا غيره. وأطلقه هنا لأنه معلوم، لأنه معلوم ظاهر. التثنية كما قلت قليل هي المثنى، ومن شواهد ذلك أنك تقول قرأت كتابين مثلا، ومنه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، فالبحرين هنا مثنى، والعامل فيه مرج الفعل، ويكون مفعولا به، والمفعول به يكون منصوبا. وعلامة النصب ما هي إذا كان إذا كانت الكلمة مثناة علامة النصب الياء، فتقول مرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والبحرين مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. والجمع كما قلنا هو جمع المذكر السالم أو جمع التصحيح كما يعبر بعضهم، ومن ذلك أنك تقول أحببت المتقين وأكرمت المخلصين وما أشبه ذلك. ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون. المتقين هنا كما تعرفون مر معنا أن إن تعمل النصب فيما بعدها من الأسماء على أنه اسمها، فهذا جمع مذكر سالم منصوب بإن. لماذا؟ لأنه اسمها، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. ثم ذكر المصنف العلامة الأخيرة من علامات النصب، وهي النون، فقال وأما النون، وأما حذف النون معذرة، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها لثبات النون. عرفنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهذا الحصر من جهة التمثيل لا من جهة النوع أو الفرد كما هو في الأسماء الخمسة، فإنها محصورة. أما هذه فلا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى مما تكلمت به العرب، وهذه الأمثلة الخمسة التي تقدم بيانها في علامات الرفع لأنها ترفع بثبات النون. هنا نصبها بحذف هذه النون إذا دخل عليها ناصب كما مر، وهي خمسة، ويا ما دخل عليه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة، هذه الأفعال الخمسة. يفعلان هذا أسفل، تفعلان هذا أعلى، يفعلون هذا أسفل، تفعلون هذا أعلى، تفعلين كذا. إذا أردت حفظها هذه صورها وقد سبق بيانها، وتسمى بالأمثلة الخمسة، ولها شواهد في كلام العرب، لها شواهد في كلام الله تبارك وتعالى أفصح كلام وأعظمه، وفي أشعار العرب ونذرها. فمثلا في قوله تبارك وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أن تعودوا تعودوا قلنا لأنها من الأمثلة الخمسة، لأن تفعلوا هذا صيغتها، فإذا كانت مجردة عن الناصب تقول تعودون، ولما دخل عليها ناصب من نواصب الفعل المضارع وهو أن، لاحظ وهو أن، وأن تنصب الفعل المضارع مطلقا وهي أم بابه، ما علامة النصب؟ علامة النصب حذف النون، فتحذف النون تقول أن تأكلوا، أن تشربوا، أن تتعلموا، أن يلبسوا، أن يجتهدوا، وهكذا. لن يفلحوا يعني الكفار، لن يهزموا يعني أهل التوحيد، وهكذا مما يقع من كلام العرب. وقد تتصل به ألف الاثنين، تتصل به ألف الاثنين، مثل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، أن يصلحا نفس ما تقدم. وهذا طبق عليه باقي الأمثلة أو باقي الشواهد. وبهذا نكون قد انتهينا من العلامات التي هي علامات النصب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وينتهي بهذا أيضا الكلام على هذا الدرس ألا وهو الآجر الرومية.